والآية التي ستأتي معنا أيضا يقول جل وعلا آيات كثيرة تأتي معنا تشير إلى هذا المعنى، وأن كل نفس ستموت، وأنه لا يبقى إلا الله الحي الذي لا يموت. ولذلك الله جل وعلا له الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها أيضا زوال وعدم، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. يقول جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي والقيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك الله جل وعلا هو الذي له الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أما مخلوقات الله عز وجل فهي فقيرة فقر ذات وفقر صفات، ومن جملة ذلك أن كل حي يموت سوى الله عز وجل. جميع الملائكة يموتون، والجن يموتون، والإنس يموتون، ولا يبقى إلا الحي القيوم. كل نفس ذائقة الموت. ولو أن هؤلاء المناكفين المتكبرين المشاغبين على أنبيائهم ورسلهم فتفكروا في خاتمة أمرهم لما يعني سلكوا هذا المسلك، ولما ذهبوا في هذا الطريق: كل نفس ذائقة الموت. ثم قال جل وعلا: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. سمى الله تعالى الأعمال هذه، سمى الجزاء أجر، سمى الجزاء على الأعمال أجر. قال: وإنما تعطون أجوركم كاملة غير منقوصة. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. والمعنى أن هذه الآية تحمل أيضا تهديد لهؤلاء المشركين، ولهؤلاء الذين مارسوا قتل الأنبياء ومناكبة الشرع. هؤلاء سينالون جزاءهم يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ثم الله جل وعلا ذكر الفريقين: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار وأبعد عنها ونجا منها فقد فاز الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأي فوز حينما يعني يدخل الإنسان الجنة؟ لا فوز بعده إلا الفوز بالنظر إلى وجه الله تعالى الكريم. ثم قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الحياة الدنيا متاع، ومتاعها قليل كما صرحت بذلك الآيات. ولو لم يرد في القرآن والسنة ما يفيد إلى أن متاعها غرور لكف الواقع. نحن الآن أبناء الدنيا نشاهد من أحوالها وعجائبها الشيء الذي حقيقة يجعل العاقل ينتبه ويحذر ويعلم بأنه جالس في هذه الدنيا على خطر. فهذه الدنيا كم أبكت وكم كم أحزنت وكم أبكت وكم أسعدت، يعني أفراحها مخلوطة بأتراح، ونجاحها ممزوج يعني نصب وبتعب. فلا يذوق الإنسان فيها اللذة الكاملة ولا النعمة الدائمة. هذه في الجنة، قال تعالى: نعيمها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. أما هذه الدنيا فهي دار قليلة، حتى إن هؤلاء يوم القيامة يعني يقولون عن الدنيا: ما لبثنا فيها إلا فترة زمنية قليلة، ساعة من نهار، ساعة، ما لبثنا إلا ساعة. هذا العمر 60 70 80 100 سنة يكون يعني يوم القيامة كأنه ساعة، لحظة من اللحظات مرت عليه. ولذلك هي دار الغرور، لا أحد يخلد فيها، ولا أحد يمكن أن يفتدي نفسه ولو جمع أموال الدنيا. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إلا متاع الغرور. ثم قال جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وهذه من سنن الله الكونية القدرية، ولذلك قال العلماء هنا لتبلون فيها لام القسم، يعني والله لتبلون. والابتلاء هذا من سنن الله الكونية، لا يسلم منه نبي ولا عبد صالح ولا عالم ولا عامي، ولكن الابتلاءات تتنوع كما قال جل وعلا لتبلون في أموالكم، إما بإذهابها وإما بإنقاصها وإما بالفقر، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وأعظم المصائب في الأنفس الموت، الموت وأصابتكم مصيبة الموت وأنفسكم، وقيل أنفسكم أيضا تشمل كل من له صلة بالإنسان مثل الإخوة والأخوات، وأنفسكم. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ذهب بعض أهل العلم من أهل التفسير إلى أن هذه الآية فيها تسلية للمؤمنين، لما ذكر الله جل وعلا أحوال أهل الكتاب مع أنبيائهم وما كانوا عليه من البهتان والكذب والمعاندة والمناكفة وأيضا الأذية التي أوصلوها والضرر الذي أوصلوه إلى أنبيائهم، يقول جل وعلا للمسلمين وللمؤمنين لتبلون في أموالكم وأنفسكم، والمعنى أن هذه سنة كونية ما سلم منها الأنبياء. ثم قال جل وعلا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير، وانظر إلى التعبير بأذى ولم يقل ضرر، وفرق بين الأذى والضرر، فالأذى معنوي والضرر مادي حسي بدني. ولهذا المسلم أحيانا يسمع بعض الكلمات من المشركين فيتأذى، توجع قلبه وتحزن نفسه، ولكن هذه أذية. فالله جل وعلا سلانا قال ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، يعني من الوثنيين، أذى كثيرا. ثم قال جل وعلا وانظر إلى يعني إرشاد الله عز وجل للمؤمنين ودعوتهم إلى الاعتدال وعدم الجور، قال وإن تصبروا يعني على أذيتهم، وتتقوا يعني فيهم لا تظلمونهم، خاصة إذا كانوا بينكم لا تظلمونهم، قال العلماء وتتقوا فيهم يعني تتقوا الله تعالى فيهم بأن تعاملونهم بالعدل. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله واتقوا الله. وقال بعض أهل العلم من أهل التفسير قال وإن تصبروا وتتقوا، التقوى العامة العامة، لأن التقوى سبب من أسباب النجاة. قال تعالى فإن ذلك من عزم الأمور. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الناس بالعفو، فكان يدمح ويصفح ويمحو ويغفر صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ثم بعد ذلك لما أمر بقتال هؤلاء المشركين قاتلهم، لما أنزل الله عز وجل عليه قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والمعنى بأن هذا عام في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان، أن المسلم يسمع شيء من هذه الأذية المزعجة المقلقة المؤلمة على للقلب وللنفس وللروح، لكن عليه بالصبر وبتقوى الله عز وجل. ثم قال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، عادت الآيات لفضح قبائح أهل الكتاب ونشر مكائدهم وذكر مساوئهم، ذلك أن الآية هنا رجعت من جديد لتنتظم مع ما سبق من كيدهم الكبار ومكرهم العظيم. ومن جملة ذلك أن الله تعالى أخذ الميثاق والعهد على أهل الكتاب، على أهل الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، والمقصود لتبينن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكتمون رسالته وتذكرونه كما ورد في كتبكم. وقد جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم مبينا بيانا واضح، حتى ذكر اسمه كما قال عيسى بن مريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أحمد، وجاءت نصوص تشير إلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يختلف في الواقع لمن شاهده، لكنهم كتموا ذلك والعياذ بالله. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، نبذوا الأمر والعهد والميثاق، قال واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ما هو الثمن الذي اشتروا به؟ ها؟ الدنيا، وأيضا ما كان لديهم من الحسد العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، واعتقدوا بأن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام يفقدهم جملة من المكاسب التي كانوا فيها، لكن هم اشتروا بهذا ثمنا قليلا ونبذوا هذا العهد وراء ظهورهم. ثم قال الله جل وعلا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن، لا تظنن يا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم لا تحسبن الذين يفرحون، يعني لا يحسب أهل الإسلام الذين هؤلاء الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أنهم بمفازة وبفوز وبنجاح، لا. وهذه الآية قيل نزلت في المنافقين كما ذهب إلى ذلك أبو سعيد الخدري وغيره، وذهب ابن عباس إلى أن هذه في أهل الكتاب، والذي يظهر والله أعلم أن عامة في أهل الكتاب وفي المنافقين، وقد أيضا يقع في هذا بعض المسلمين، قد يقع في هذا بعض المسلمين، فمن الناس من يفرح بما لم يؤتى ويحسب بأنه فائز. ولهذا قال جل وعلا لا تحسبن الذين يفرحون، لأن الفرح على نوعين، فرح محمود وفرح مذموم. أما الفرح المحمود فهو الفرح بنعمة الله وبفضل الله وبرزق الله وبهداية الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأما الفرح المذموم فهو مثل فرح قارون لما خرج على قومه، ماذا قالوا؟ قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين، لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين. ومن جملة الفرح المذموم فرح المنافقين، حيث إنهم كانوا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى من غزوة جاءوا إليه يعتذرون، وكان يسكت عنهم صلى الله عليه وسلم، فيظنون أنهم بهذا قد فازوا ونجوا ولذلك يفرحون، وأيضا يطلبون من الناس أن يحمدوهم على هذا، يحمدوهم على هذا. وقيل بأنها أيضا نزلت في أهل الكتاب أنهم يفرحون بما أتوا بما أعطاهم الله ويحبون أن يحمدهم الناس على هذا، على أي شيء تحمدون. وهذا كما ذكرت قد يقع فيه بعض المسلمين الذين قد يستدرجون بالنعم ويفرحون بالمعاصي والذنوب والآثام. ولهذا هذه قاعدة عظيمة ينبغي للمسلم أن يضعها نصب عينيه، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولهذا الإنسان إذا مدح بما ليس فيه لا يصدق ذلك ولا يفرح، يعني قيل له والله أنت الصوام القوام، هو لا يصوم ولا يقوم كيف يفرح بها؟ أو يقال والله أنت العالم النحرير الذي كذا وكذا ويفرح بهذا، بل يبكي ويقول هذا استدراج، وأعوذ بالله، كما كان يقول أبو بكر الصديق حينما يثنى عليه يقول اللهم اغفر لي الله، يقول أبو بكر الصديق لما كان الناس يثنون عليه قال اللهم اجعلني خيرا مما يظنون اغفر لي ما لا يعلمون، يقول ما لا يعلمون اغفر لي هذا اللي سترته يا رب عن الناس. لهذا مهم جدا أن الإنسان ينتبه. لذلك بعض العلماء لما مدح يكره ذلك ويقول أنا أدرى بنفسي. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. كيف الآن تحب أن تحمد على شيء أنت ما عملته وما تلبست به؟ يقول جل وعلا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، هذا لأهل الكتاب وللمنافقين. لكن ينتبه المسلم أن يقع في هذه الشعبة من شعب هؤلاء وهذه الخصلة القبيحة من خصالهم، قال جل وعلا ولهم عذاب أليم، يعني موجع، موجع يوم القيامة، وقيل أليم في الدنيا أيضا، وذلك بأن يسلط الله عز وجل عليهم من يسومهم سوء العذاب. ثم قال جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض، السماوات ومن فيهن والأراضين ومن عليهن ومن فيهن، كلها ملك لله عز وجل، له هذه ملك لله سبحانه وتعالى. ولهم عذاب أليم. وفي ذكر هذه الآية بعد قوله جل وعلا ويفرحون بما أتى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، بيان بأن الأمور كلها بيد الله، وأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الملك له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.